يا طالب العلم لا تبغي به بدلا، فقد ظفرت ورب اللوح والقلم. وقدس العلم واعرف قدر حرمته في القول والفعل والآداب فالتزم. واجهد بعزم قوي لا انثناء له، لو يعلم المرء قدر العلم لم ينم. قال ابن تيمية رحمه الله تعالى: ومن هذا الباب أقوال السلف وأئمة السنة في تفسير الإيمان، فتارة يقولون هو قول وعمل، وتارة يقولون هو قول وعمل ونية، وتارة يقولون قول وعمل ونية اتباع السنة، وتارة يقولون قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح، وكل هذا صحيح. كل هذا صحيح لا إشكال فيه. لم يرد ماذا؟ لم يرد تعريفه بهذا التركيب في الكتاب والسنة، وإنما هو مستنبط، وإذا كان مستنبطا زيادة كلمة للتوضيح ولبيان ما دل عليه اللفظ لا إشكال فيه البتة. فإذا قالوا قول عمل، فإنه يدخل في القول قول القلب واللسان جميعا، وهذا هو المفهوم من لفظ القول والكلام ونحو ذلك. إذا أطلق القول فهم منه ماذا؟ المعنى الباطن، وكذلك التلفظ به باللسان. وهنا انظر ماذا قال: وهذا هو المفهوم من لفظ القول والكلام، مفهوم، ولم يقل لازم. وهذه من الأمور التي يقع فيها خلط عند طلبة العلم، وهو أنه لا يفرق بين مفهوم القول وبين لازم القول. فإذا قلت مفهوم كلامه كذا، قال لا، أنت تكفر باللازم. لا، ليس كل ما قيل باعتبار قوله أن يكون ماذا؟ أن يكون لازما. فيظن الظان أنه إذا جاء بكلام لم ينطق به والجملة المركبة مبتدأ وخبر وفعل فاعل أن كل ذلك يعتبر لازما. لا، بل قد يكون ماذا؟ قد يكون مفهوما. إذا قال ماذا؟ صرف العبادة لغير الله تعالى ليس شركا. إذن لو قلنا له إذن الذبح لغير الله تعالى ليس بشرك، قل هذا لا، هذا لازم. قل لا، هذا مضمون كلامك، ليس بلازم. لا يلزم أن يصرح بماذا؟ أن ينطق بكل جملة. ففرق بين مفهوم الكلام وبين ماذا؟ بين اللازم. اللازم لا يدل عليه اللفظ بالمطابقة ولا بالتضمن، يعني لم يوضع له في لسان العرب، هو خارج عن المعنى. قالوا كالزوجية للأربعة، الأربعة عدد أربعة موضوع لهذه أو لا، هكذا. فإذا قيل أربعة، لو قال قائل عندي 4000، قال أعطني 1000، قال لما قلت عندي 1000، أنا قلت عندي 4. هذا الناطق الذي قال أعطيني 1000 تكلم باللازم أو بالمضمون؟ بالمضمون، لأنه ما قال عندي 4000، ها قال أعطيني سلف، ها 1000، فقال ما عندي 1000، أنا قلت 4. قل لا، أنت قلت 4 فدخل فيها 1000 والألفاء والثلاثة والأربعة. فإذا قلت أعطيني 1000 هذا داخل في مفهوم اللفظ ليس بلازم. إذا قلت أعطيني 2000 هذا داخل في المفهوم ليس بلازم، ليس خارجا عنه. إذا قلت أعطيني 3 هذا ليس بخارج عن اللفظ بل هو دال عليه. إذا انتبه بين مفهوم القول وبين اللازم. والآن كثيرا ما يقال، لا سيما في مسألة التكفير هي المشكلة عندنا، أنه كفر باللازم. ليس كل شيء قيل فيه أنه يلزمه أو أن مفهوم كلامه أن يكون ماذا؟ أن يكون لازما. وإنما يخطي بعض الناس يعبر عما دل عليه اللفظ بالمفهوم باللازم، هذا خطأ، هذا خطأ. وإنما ينظر في تركيب الكلام، هل هذا المعنى يدخل تحته في لسان العرب أو لا. حينئذ تقول مفهوم كلامه، مضمون قوله، ولا تقول لازم قوله. حينئذ لو كفرت بمضمون القول لا إشكال فيه، يبقى الإشكال في ماذا؟ لو كفرت باللازم، هل لازم مذهب لازم إلى آخر المشكلة الطويلة هذه. قال رحمه الله تعالى هنا مبينا، قال: وهذا هو المفهوم من لفظ القول والكلام، قول. إذن إذا قال قول هذا دخل فيه ماذا؟ الاعتقاد. حينئذ هذا باللازم أو بمفهوم لفظ قول؟ بالمفهوم، لأن اللفظ وضع في لسان العرب لشيئين مسماه مركب، وهو اللفظ باللسان، حركة اللسان الألفاظ، وكذلك ما يعتقده. فإذا قلت عن القول بأنه ماذا؟ يدخل فيه اللفظ الذي هو الكلام، هذا بالمضمون. وإذا قلت ماذا؟ أنه باعتبار المعنى، فهذا كذلك داخل فيه في المفهوم. وهذا هو المفهوم من لفظ القول والكلام ونحو ذلك. إذا هذه إن شاء الله نتوسع فيها في الشبهات إن شاء الله تعالى، مسألة لازم المذهب هل هو لازم أم لا.